جملة العقائد على طريق السلف الأماجد، نظم الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله. بالبدء بسم الله في التقديم، والوصف بالرحمن والرحيم. قال محمد بسالم شفع، نجل محمد بعال قد تبع. الهاشمي المنتمي بالأس إلى المبارك الذي للخمس، بأسهم إلى يعقوب منها ينتمي. بالله ربي أعتزي وأحتمي، أحمده جلا كما ابتداني، بنعم مالي بها يداني. ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلا. وبعد فالعبد الفقير نظما، نظما بفقه مالك يجل الظما. رمى به نعشان ماء المحتضر، مما قليل قد وعى في المختصر. ويدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليلي. وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى والرفع، والحفظ والتوفيق في القصود. وقبل أن أشرع في المقصود، أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد. ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، مما إليه الأشعري قد رجع، متابعا أحمد نعم المتبع. لا ما يقول من لذا أوذنت ما زعما، ولم يسر على ما راس. الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشاء خلقه اختيارا بقدر، لحكم لا عبثا كما ذكر. بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج ولهوب ونصب. قل صادق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل. وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد. ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفءا أحد، وليس مثله على شيء، ولا يلزم ذا نفيا صفاته العلا. فهو السميع والبصير المتصف، بما به في نوعي الوحي وصف. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه النزل، من غير ما تكييف أو تمثيل له، ولا تحريف أو تأويل. يقال نفسه كما قال كتب، ربكم الآيات أما من نسب. ذاتا له فقد عنى التي له، ملاته شذعاته سبيله. والأصل أن تضاف للإله، لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغات ذبيان الذرب. لأنها تأنيث ذي الملتزم، فيه الإضافة لغير العالم العالمين من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزام ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجاريان الأصل يجري الفرع. نعم أتت مضافة لله في كاذبات القانت الأواه وهو شذوذ ونظيره ذو بكات مما شأنه الشذوذ. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد. الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع. بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء باسطا. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. يسمع يبصر يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب. يبغض يطمس الوجوه يطبع يقبض يبسط ويعطي يمنع. يخفض يرفع يعز ويذل يكراه يمقت ويهجي ويضل. يقبيل يعرض يتوب يرحم يأخذ من الصدقات يطعم. وليس يطعم ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له. لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها. يغار أن يزني عبد أو أمهل ويستحيي على ما أكرمه. وليس يستحيي من الحق ولا من ضربه ما كالبعوض ما فلا. وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنه. ولا خلوف فم للصوم الزكي أطياب عنده من المسك الذكي. يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره. فما يشاء فينا يكون لو لم نشاء ولا يكون ما نشاء ما لم يشاء. ولا يضل جل أو ينسى ولا تأخذه سنة أو نوم على. لا يظلم العباد ذرة ولا يحصون ما له عليهم من إله. يفتي ويشهد ويقضي يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. وما له معين أو ظهير وما له ند ولا نظير. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم كذاك لا يعيا بإحياء الذمم. يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما أحداث من ذكر يقيم. أليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل. ألا له الخلق والأمر العطف دل. أليس خلقا ما من الأمر نزل. بل علم القرآن والإنسان خلقه علامه البيان ينساخ ينسي ما يشاء يبدل والله أعلم بما ينزل ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء أحاط بالناس وأينما والمستقبل فثم وجه الله جل قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى وليس كاستوائنا نحن على الفلك ولا النعام بل العرش حمل وحامليه وإلى دنيا السماء ينزيل كل ليلة لا مثل ما ينزيل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز ثميز وهو العلي لا تحده جهة ضل المعطلات والمشبهة قد اصطفى من مالك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر والكتب التي على رسل البشر أنزال من كلامه جل فذر قوله القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل بل بالحروف والمعاني وردا والله بالصوت يكلم غدا ولا تقل ذا الصوت عن تموج هواء أو تخلخل فيه يجي أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله بقارئ بصوته أو حرفه كل وما لاقى به من وصفه فنحن حين ننشد الأناق فنبكي وقد أودى بمنشيها العفا لسنا بمجتريها وإن نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حلق ولهات وشفه لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن عطال أو من مثلا كلام موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شذ فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جعت أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات فأثبتوا من وصفه ما سالفوا أثبات وانفوا ما نفى ثم قفوا واجتانبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف فأفردوه جل بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة فلا تسموا ولدا عبدا علي أو تنذروا لصالح أو لي ولي ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا لا تعبدوه بي سوى ما قد شرع قد لا تقربوا بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولا على نبلوغ ذا من مالك الملك على وبالربوبيات وحدوه فهو الذي تعلو له الوجوه لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو قطا ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل بنية في سنة وبالعمل زيادة ونقص المثل احتمل والوحي حق ليس قولا يختلق والكتب حق والملائكة حق والرسل حق والنبي العربي خاتيمهم أعلاهم في الرتب وكلهم أوتي إذ جاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعة متابعا يوم تقوم الساعة كما رجا كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف فآمنوا به وما أتى به فقفوا وإن لم يأتي في كتابه فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متابعة واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق كذا الوزن وما به التحق والنار حق وكذا الجنات حق حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المطلق وكل ذا في الذكر جاء أو في الخبر والآن أبتدئ نظم المختصر